القرآن غير كل حاجة في حياتي. أنا ما فيش حاجة جميلة في حياتي إلا بسبب القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. أنت معبي مشاكل، أنت مليان المفاهيم الغلط اللي بكلمها لك دي، حلها إيه؟ القرآن هو اللي يروقك من المفاهيم الغلط دي. القرآن هو اللي ينضف لك الصندوق الأسود اللي جواك. القرآن هيعالجك فعلا. أجمل حاجة في الدين إنك أنت تبقى بتقول الكلام اللي أنت عشته. أنا ما بقولك القرآن هيغير حياتك، أنا القرآن غير كل حاجة في حياتي. أنا ما فيش حاجة جميلة في حياتي إلا بسبب القرآن. ما فيش مفهوم جميل في حياتي إلا بسبب القرآن. ما فيش قوة ربنا ادالي في حاجة في حياتي إلا بسبب القرآن. يا ابني القرآن ده بعث، زي ما ربنا قال في الروشتة دي، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. بعث، عارف يعني ايه بعث؟ القرآن ده هيملى صدرك ببواعث ودوافع هتخليك بطل. الدنيا كلها تنهار وانت واقف على رجليك. عسى أن يبعثك ربك مقاما. هتبقى من أصحاب القومات في الحياة. العبادات فيها ثمرات كبيرة قوي، قراية القرآن، الصلاة، سجود الفرائض، التفكر في الخلق، فيها ثمرات كتير قوي في تغيير شخصيتك وتغيير أهدافك وتغيير عزيمتك وعلاج نفسيتك وتصحيح مفاهيمك وتفكيك الصندوق الأسود اللي جواك وتركيبه تاني صح. يا ابني أنت بتتحول لإنسان ذو شأن في هذه الحياة.